بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التدارس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى. وكان وصل بنا الكلام فيما يتعلق بمسائل القضاء، ووصلنا إلى كتاب الشهادات. كتاب الشهادات، هذا الكتاب يا مشايخ هو في الحقيقة تكملة للكتاب الذي قبله. كنا قد درسنا كتاب الإقرار، كتاب الإقرار، وقلنا أن الإقرار هو إخبار بحق للغير على نفسه. أما بالنسبة للشهادات فيختلف معناها، لكنها في الحقيقة توصل إلى نفس المقصود، توصل إلى نفس المقصود. فالشهادات يا مشايخ هي إخبار عن مشاهدة وعيان، عن مشاهدة وعيان بلفظ الشهادة، يعني بلفظ أشهد. ويكون هذا أو تكون هذه الشهادة في مجلس القاضي، يعني بشرط أن تكون في مجلس القاضي. فهذا الشخص الشاهد مأخوذ يا مشايخ من الشهود، يعني كأنه شاهد هذا الأمر وعاينه، ثم بعد ذلك يأتي إلى القاضي ويقول أنا شاهدت أنه حصل كذا وكذا، سواء كان يشهد للمدعي أو أنه يشهد للمدعى عليه، لأن كل منهما في بعض الأحوال يحتاجان إلى بينة، بأن يقيم البينة مثلا كما مر معنا في الاختلاف في الدعوة إلى غير ذلك. إذن الشهادة يا مشايخ مأخوذة من الشهود، وهي إخبار بلفظ أشهد، لا بد أن يكون يا مشايخ بلفظ أشهد. حتى قالوا لو قال شهدت لا يقبل منه، لأنه قد يقول شهدت يعني في الماضي، يخبر عن أمر في الماضي، لكن لا بد أن يكون إنشاء أشهد أنه حصل كذا، وأن يكون هذا في مجلس القاضي. فأما إذا قال والله أشهد وهو ليس في مجلس القاضي فلا يعتبر أو لا تعتبر هذه شهادة. واضح مشايخ؟ هذا يعني إجمالا ما يتعلق بالشهادة. الآن سيتكلم عن تفاصيلها وأحكامها وطريقتها إلى غير ذلك من المسائل. قال: من تعين لتحملها لا يسعه أن يمتنع إذا طولب. من تعين لتحملها، يعني لم يكن هناك أحد غيره قد شهد تلك الواقعة، وجاءت الدعوة والدعيها في هذا الأمر، وكان هذا الأمر يتعلق بحق من الحقوق، إذا لم يشهد هو فإن هذا الحق يضيع، فعند ذلك قالوا لا يسعه أن يمتنع إذا طولب. إذا إيش يا مشايخ؟ إذا طولب، يعني إذا ادعي في هذه المسألة ووصله هذا الأمر، وقالوا إن فلانا ادعى على فلان وأنت قد شهدت الواقعة، فلماذا لا تذهب وتشهد؟ فعند ذلك قالوا يتعين عليه ذلك. هناك حالات أخرى لا أريد الآن الاستطراد فيها، لكن نحن نشرح الآن عبارة المصنف رحمه الله تعالى التي ذكرها. قال: فإذا تحملها وطلب لأدائها يفترض عليه، يعني يفترض عليه أن يشهد. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا، إلا أن يقوم الحق بغيره، يعني إذا كان الحق يقوم بغيره فيجوز له الامتناع، لأن الحق في هذه الحالة لن يضيع، لأن الحق في هذه الحالة لن يضيع. يعني يا مشايخ الشريعة في باب الإقرار فيما يتعلق بالشهادات تتشوف إلى إقامة العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. دائما يا مشايخ الشريعة قائمة على ميزان العدل. الفقهاء في كتبهم لما نظروا في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كل واحد منهم نظر بما أعطاه الله عز وجل من فهم ثاقب ومن اجتهاد ومن آلات ومن أمور أخرى، لأجل أن يصل إلى نقطة العدالة. ما هي العدالة في الشريعة؟ كيف نصل إلى هذه النقطة؟ واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك يعني العلماء يعني بدأوا يؤلفون ويصنفون ويشرحون الحديث ويشرحون كذا، وينظرون في الوقائع التي تحصل وينزلون عليها الأحكام بناء على هذا الأساس. فلذلك يا مشايخ باب القضاء وباب الإقرار والشهادات وغير ذلك كله قائم على أساس العدل، على أساس إيش يا مشايخ العدل؟ كيف نحقق العدل؟ ولذلك بعض المسائل نجد أن فيها خلافا بين الفقهاء، يعني خلاف بين الإمام وبين صاحبيه وبين زفر رحمه الله تعالى. لو نظرت في الإجمال لا رأيت أن كل واحد منهم أراد أن يحقق العدل، لكنه نظر من منظار معين. فالإمام نظر من قضية مثلا أن الأصل كذا، وأبو يوسف نظر مثلا من قضية أخرى. ولذلك نجد في مسائل القضاء مثلا الإمام أبو يوسف مارس القضاء كثيرا، فقالوا إن الفتوى في الأغلب أنها تكون على قول إيش؟ أبي يوسف. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن قول أبي يوسف هو أقرب إلى الواقع والعمل، أقرب إلى الواقع وإيش؟ والعمل. يعني ربما يكون التنظير أقوى عند الإمام رحمه الله تعالى، لكن قول أبي يوسف أو قول محمد في بعض المسائل نجد أنه من حيث الواقع والتطبيق هو أقوى في ذلك الأمر أو في تلك القضية. فلذلك يقولون الفتوى، الآن سيأتينا بعد قليل أن الفتوى على قول زفر في مسألة من المسائل. لماذا؟ يعني الإمام زفر هو الإمام الرابع في المذهب، فكيف نصير إلى القول بكلامه أو بقوله؟ قالوا لأن هذا هو الذي في الحقيقة أقرب إلى الواقع كما سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا الأمر يا مشايخ؟ هذا أمر كلي إجمالي، إذا فهمناه إن شاء الله نستطيع بعد ذلك أن نأتي على المسائل إن شاء الله بسهولة ويسر، إذا فهمنا هذا المنطلق، هذا هو المنطلق في هذا الباب. طيب، قال وهو يعني الشاهد مخير في الحدود بين الشهادة والستر، والستر أفضل، الستر يا مشايخ أفضل في هذه المسائل. نعم. قال ويقول في السرقة، يعني ماذا يقول الآن إذا رأى أن فلانا يسرق؟ هل يقول سرق فلان في الشهادة؟ قالوا لا يقول سرق فلان، بل يقول أخذ إيش يا مشايخ؟ أخذ المال. ولذلك قال ويقول في السرقة أخذ المال ولا يقول سرق. لماذا؟ قالوا إحياء لحق المسروق، إحياء لحق المسروق، وكذلك إقامة لشعيرة الستر، إقامة لشعيرة إيش يا مشايخ؟ الستر. فالآن نجمع بين الأمرين، نحن إذا قلنا الآن ما سرق فنحن قد كذبنا، لأنه الآن أبطلنا حقا، فعند ذلك لا نقول كذلك سرق، وإنما نقول أخذ المال، حتى يعني لا نصمه بصفة بعد ذلك هذه الصفة يعني قد تكون ملازمة له، بل نقول أخذ المال، أخذ المال. فقالوا يعبر هكذا أو يشهد هكذا. ولذلك قال ويقول في السرقة أخذ المال ولا يقول سرقة. ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة من الرجال، وهذا قد ورد فيه النص، ورد فيه النص لا بد أن يكون أربعة من الرجال. ولا يقبل قول النساء مطلقا فيما يتعلق بالزنا والحدود، فيما يتعلق بالزنا والحدود. وقال وباقي الحدود والقصاص شهادة رجلين، يعني ويقبل في باقي الحدود يعني غير الزنا والقصاص شهادة إيش يا مشايخ؟ رجلين. فلا يقبل في الحدود شهادة كذلك إيش يا مشايخ؟ المرأة. نعم. وكذلك في القصاص. قال وما سواهما من الحقوق، يعني ما سوى الحدود والقصاص، ما سوى الحدود والقصاص سواء كانت حقوق مالية مثل البيع والشراء، أو كانت حقوق غير مالية كالطلاق والنكاح وكذا، فإنه تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو شهادة رجل وامرأتين. نعم. كما يعني كما ورد في الآية الكريمة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. قال وتقبل شهادة النساء وحدهن، وتقبل شهادة النساء وحدهن، المقصود من النساء يعني حتى المرأة الواحدة يا مشايخ، حتى المرأة الواحدة، يعني ليس المقصود شهادة النساء يعني عدة من النساء، وإنما المقصود جنس النساء، لأن إضافة الجنس الذي هو الشهادة إلى الجمع يقتضي الجنسية، يقتضي إيش يا مشايخ؟ الجنسية. يعني كأنك تقول وتقبل شهادة جنس النساء، جنس النساء حتى لو كانت امرأة واحدة. ولذلك قال وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء، هذه لا يطلع عليها إلا يشي مشايخ النساء. وقوله فيما لا يطلع عليه الرجال، فيما لا يطلع عليه الرجال، كأنه يعني يقول الأمر الذي يطلع عليه الرجال ولو كان في هذه الأمور مثلا في الولادة وكذا فإنه لا تقبل شهادة المرأة وحدها، مثل الأصبع الزائد مثلا، إذا يعني شهدوا أن هناك أصبع زائد أو كذا فإنه لا بد أن يكون هناك رجل ويش ومرأتان، يعني لا تنفرد بذلك المرأة، لا تنفرد بذلك المرأة، على تفصيل يعني في ذلك عند فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى. طيب قال بعد ذلك وتقبل شهادتهن في استهلال الصبي من حق في حق الصلاة دون الإرث، وتقبل شهادتهن في استهلال. الاستهلال يا مشايخ ما هو الاستهلال؟ الاستهلال هو الصوت، ها؟ الصوت الذي يعني الذي يعني يكون من الصبي ويعرف بهذا الصوت حياة الصبي، حياة الصبي. ولذلك قال وتقبل شهادتهن في استهلال الصبي، يعني ما يعرف به حياة الولد من صوت في حق الصلاة، يعني إذا كانت هذه الشهادة لأجل أن يصلى عليه، لأجل أن يصلى عليه، لأن تعرفون يا مشايخ أنه إذا لم يستهل فعند ذلك لا يصلى عليه، إذا استهل فإنه يصلى عليه. قال في حق الصلاة لأنها من الأمور الدينية، من الأمور إيش يا مشايخ؟ الدينية، دون الإرث. الإرث لا يقبل فيه شهادة النساء فقط، لا يقبل فيه شهادة النساء فقط، بل لا بد إيش يا مشايخ؟ من الرجال، لأنه كذلك الاستهلال ربما يطلع عليه الرجال، ربما يطلع عليه إيش يا مشايخ؟ الرجال، لأنه عبارة عن صوت الصبي، صوت الصبي، فهذا يكون شائعا، يكون شائعا، فلذلك قالوا لا تقبل فيه شهادة المرأة إلا في حالة إذا كان يتعلق به أمر ديني وهو من الصلاة، يعني الصلاة على هذا الصبي. أما ما يتعلق بالإرث وغير ذلك فإنه لا تقبل فيه شهادة النساء، بل لا بد فيه من شهادة رجلين أو رجل وإيش وامرأتين، أو رجل وامرأتين. نعم. طيب هذا ما يتعلق بالأمور المشهود فيها، الأمور المشهود فيها. قال بعد ذلك ولا بد يعني للشاهد، يعني لا بد للشاهد، طبعا المقصود في جميع ما تقدم، في جميع ما تقدم من العدالة، العدالة هي الاستقامة في الدين، العدالة هي الاستقامة في الدين. وأبرز صفة في العدالة يا مشايخ هي في الحقيقة الصدق، هي إيش يا مشايخ؟ الصدق. يعني إذا عرف الشخص بكونه صادقا فإنه عند ذلك تقبل إيش يا مشايخ؟ شهادته. أهم شيء في العدالة الصدق. قال ولا بد من العدالة ولفظة الشهادة كما قلت لكم، فلذلك لو قال أعلم أن فلانا فعل كذا لا يقبل قوله، لا بد أن يقول أشهد، لا بد أن يقول إيش يا مشايخ؟ أشهد. قال والحرية، يعني لا بد من الحرية في هذا الشاهد والإسلام، لأن غير المسلمين يعني قد يكونون متهمين، يكونون متهمين، ولأنه يكثر الكذب في غير المسلمين. نعم. قال ويقتصر في المسلم على ظاهر عدالته، يقتصر في المسلم على ظاهر عدالته. عندنا يا مشايخ العدالة، هناك عدالة في الظاهر وهناك عدالة في السر، عدالة في الظاهر وعدالة في إيش يا مشايخ؟ السر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن ظاهر العدالة كاف في هذا، ظاهر العدالة هو الإسلام، هو إيش يا مشايخ؟ الإسلام، يعني ما دام أنه مسلم فعند ذلك الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم إيش يا مشايخ؟ العدالة. فإذا لم يظهر لنا نوع فسق أو نوع يعني مخالفة تخرجه عن هذا الوصف فعند ذلك يبقى على هذه العدالة، يبقى على هذه العدالة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقة هنا يعبر عن قول الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أنه يقتصر في المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدود والقصاص. لماذا؟ لأن الحدود والقصاص مبناهما على إيش؟ على الدرء. صحيح مشايخ، ادرأوا الحدود بإيش؟ بالشبهات. فإنه عند ذلك يسأل عن هؤلاء الشهود، لأنه هو لا يريد في الحقيقة إقامة الحد، بل يريد الأصل أن يدرأ إيش؟ الحد. فلذلك يسأل عن الشهود، ربما يكون الشهود كذبوا، ربما يكونوا أخطأوا، ربما يرجعون، ربما كذا. واضح مشايخ؟ لأن هذه الأمور مبناها على الدرء، فعند ذلك يسأل فيها عن العدالة الظاهرية ويستفسر كذلك عن العدالة الباطنية كما سيأتي معنا الآن تفصيل ذلك. قال فإن طعن، انتهينا، قال ويقتصر في المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدود والقصاص، فإن طعن فيه الخصم سأل عنه. إذن يا مشايخ متى يسأل عنه؟ عند الإمام رحمه الله تعالى، إذا توجه إليه الطعن، يعني أتى بطعن قال فلان أشهد أو عندي شهادة أنه يشرب الخمر مثلا، أو أنه مثلا يأتي بالكبائر، واضح يا مشايخ؟ كذا، فعند ذلك يسأل ويستفسر عنه طلبا للترجيح، طلبا لترجيح هل نرجح الآن أصل عدالته أو نرجح هذا الأمر الطارئ. فيسأل بعد ذلك، يسأل عند ذلك ويرسل خطابا ومزكين وغير ذلك كما سيأتي معنا على قول الصاحبين. إذن هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى يا مشايخ. طيب ماذا قال الصاحبان؟ وقال يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية، يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية وعليه الفتوى. يعني يا مشايخ الصاحبان يقولون لا يكتفى بظاهر العدالة، بل إنه يسأل عن هؤلاء الشهود سرا وعلانية. كيف سرا وعلانية؟ قالوا يا مشايخ الآن عندنا شاهدان، الشهود يا مشايخ يحتاجون إلى مزكين. تعرفون التزكية الآن التي تكتب تزكية أو توصية، ها؟ يحتاج الشهود إلى أشياء مشايخ، إلى مزكين. هذه التزكيات على نوعين، هناك تزكية سرية وهناك تزكية إيش؟ جهرية. التزكية السرية كيف تكون؟ التزكية السرية بأن يبعث ورقة إلى من هم من أهل الصلاح والتقوى، المشهورون من أهل الصلاح والتقوى، ممن يعرفون هذا الرجل، فيسألهم القاضي ويقول لهم هل ترون على هذا الرجل شيء من علامات الفسق أو كذا أو كذا أو كذا، ويجعل هذا الخطاب في ورقة سرية، ثم بعد ذلك هذه الورقة يوصلها الأمين إلى المزكين، فهؤلاء المزكين يكتبون ما يعرفون عن هذا الرجل، ثم يرجعون هذه الورقة فينظر القاضي في هذا الرجل. هذه التزكية يا مشايخ السرية. وهناك تزكية علنية، وهو أنه بعد أن يسألهم يأتي بهم في مجلس القضاء فيسأل المزكين أمام الشهود ويقول لهم ما رأيكم في هؤلاء الشهود، هل تزكونهم أو لا تزكونهم. واضح يا مشايخ؟ فهذا يسمى التزكية العلنية، وهذا الآن هو المعمول به، ولذلك قال وعليه إيش الفتوى. يعني لا بد من تزكية سرية ولا بد كذلك من تزكية إيش علنية، تكون بحضور المزكين، تكون بحضور إيش مشايخ المزكين. نعم. قال وقال يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية. السر كما قلنا بكتابة ورقة مختومة، والعلانية بأن يجمع بين المزكي والشاهد، بأن يجمع بين المزكي والشاهد، وعليه الفتوى، يعني عليه الفتوى على قول الصاحبين، على قول الصاحبين. في الحقيقة يا مشايخ هذا الخلاف بين الإمام والصاحبين قيل إنه ليس خلاف حجة وبرهان، وإنما هو خلاف مكان وزمان، خلاف مكان وإيش يا مشايخ وزمان. يعني بمعنى أن زمن الإمام أبي حنيفة كان زمن التابعين، زمن إيش يا مشايخ التابعين وكبار أتباع التابعين، فكان ذلك الزمن مشهورا بالعدالة ومشهورا بالأخلاق الفاضلة ومشهورا بعدم شيوع الفسق وغير ذلك، فكان الشاهد في ذلك العصر من أهل الصلاح والتقوى، من أهل الإسلام والعدالة. لكن لما بعد ذلك، لما بدأت الانقلابات والدول وكذا وكذا، شاع الكذب بين المسلمين وشاعت الخيانات وغير ذلك، ولا سيما بعد منتصف القرن الثاني إلى الثالث والرابع وغير ذلك. فلما رأى الصاحبان ولا سيما الإمام أبو يوسف لما مارس القضاء ووجد هذا الأمر عيانا بيانا، فأفتى بأنه يجب السؤال عن الشاهدين سرا وعلانية. لكن قال ولو اكتفى بالسر جاز. لماذا؟ لئلا تحصل الفتنة، لئلا تحصل أشياء مشايخ الفتنة، لأنه لو علم أن هذا المزكي يقول أني كذا وكذا ربما تحصل فتنة بين المسلمين. فلذلك قال ولو اكتفى بالسر جاز، ولو اكتفى بالسر جاز. نعم نعم. قال في جميع، وقال يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية. علانية أن يجمع بين الشاهد والمزكي، أن يجمع بين الشاهد والمزكي فيقول للمزكي ماذا تقول في هذا الشاهد. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب بعد ذلك قال المصنف ولا بد أن يقول المزكي هو عدل جائز الشهادة، يعني لا بد أن يقول أنه هو عدل، ثم كذلك يقول جائز يا مشايخ الشهادة، لأنه ربما يكون عدلا غير جائز الشهادة كالعبد. واضح يا مشايخ؟ كالعبد، العبد يا مشايخ هو عدل لكنه غير جائز إيش؟ الشهادة. فلا بد أن يأتي بهذين الوصفين، كونه عبدا وكونه جائز إيش يا مشايخ الشهادة. وقيل يكتفى بالعدل وهو الأصح على ما رجحه يعني أكثر أصحابي الشروح، على ما رجحه أكثر أصحابي الشروح. طيب قال ولا تقبل تزكية المدعى عليه. المدعى عليه يا مشايخ لا تقبل إيش؟ تزكيته لشهود المدعي، لشهود إيش؟ المدعي، يعني بأن يقول مثلا هم عدول ولكنهم ربما نسوا أو أخطأوا، يعني الآن المدعى عليه هو يخالف. واضح يا مشايخ؟ فلا تقبل تزكيته لهم بأن يقول مثلا كما قلت لكم هؤلاء عدول وهم صادقون وكذا ولكن ربما أخطأوا في هذه المسألة، ربما نسوا، ربما كذا. لا تقبل هذه الشهادة ولا تقبل هذه التزكية، لا تقبل هذه التزكية، بل لا بد من مزكين أخر. واضح يا مشايخ؟ قال ولا تقبل تزكية المدعى عليه وتكفي تزكية الواحد. الآن يا مشايخ قلنا عندنا شاهدان صحيح؟ طب الآن الشاهد الواحد كم مزكي؟ قال وتكفي تزكية الواحد وعند محمد رحمه الله اثنين وهو أولى، وعليه الفتوى، عليه الفتوى أن يكون مزكيان وليس مزك واحد. وكذا المترجم، المترجم عن الشاهد يا مشايخ على هذا الخلاف. المترجم يعني الآن رجل عنده شهادة ولكنه لا يتكلم بالعربية مثلا، وأتينا له بمترجم، فهل يكفينا مترجم واحد أم مترجمان؟ قال الفتوى على أنه لا بد أن يكون إيش يا مشايخ؟ مترجمان. وهكذا يعني المسألة على هذا الخلاف. طيب الآن يعني ما الذي يجوز أن يشهد فيه وما الذي لا يجوز أن يشهد فيه؟ لو وضعتم يا مشايخ هذه العناوين يعني حتى تكون مساعدة لكم في هذا الباب وتتضح المسائل إن شاء الله. قال ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق، ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق. من الحقوق يعني مثل القتل، مثل الغصب، مثل ذلك، وكل هذه الأمور إذا رأى غصبا رأى قتلا فيجوز أن يشهد، لأن هذه يتعلق بها حقوق المسلمين. القتل يتعلق به القصاص، والغصب يتعلق به الضمان وغير ذلك. واضح مشايخ؟ فإذا يجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود، العقود كالبيع والهبة والإجارة وغير ذلك، وإن لم يشهد عليه، حتى وإن لم يشهد عليه لم يقل له اشهد على كذا، واضح؟ فيجوز أن يشهد. نعم. إلا الشهادة على الشهادة فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد. يعني يا مشايخ شاهدان حضر الواقعة ورأيا أن فلانا اغتصب المال من فلان، واضح يا مشايخ؟ شاهدان بالغان عاقلان مسلمان شهدا واقعة ورأيا رجلا يغتصب مالا من فلان. هؤلاء يا مشايخ كبروا، كبروا بكسر الباء يعني كبروا في السن، فلا يستطيعون أن يصلوا إلى الحاكم أو إلى القاضي، وكانوا يعني في المجالس يقولون، في بعض المجالس وكذا يقولون نحن يعني شهدنا أن فلانا اغتصب فلانا وكذا، لكن الآن لا نستطيع أن نذهب إلى المحاكم وكذا. هؤلاء الذين في مجلسهم لما سمعوا هذه القصة لا يجوز أن يشهدوا بكل ما سمعوا. لماذا؟ لأنهم ها هنا الشهادة تعتمد على الشهادة، فلا بد أن يطلب هؤلاء الأصول الذين شهدوا الواقعة أن يطلبوا منهم الإشهاد أو الشهادة. إذن يا مشايخ، في مسألة الشهادة على الشهادة إذا كان عندنا شاهدان أو شاهد غائب يعني بعيد لا يستطيع أن يشهد في مجلس القاضي، أو كان مريضا لا يستطيع أن يصل إلى مجلس القاضي، فأشهد غيره، فيجوز لغيره أن يشهد إذا أشهده. أما إذا لم يشهده بالصيغة التي تأتينا إن شاء الله فلا يجوز له أن يشهد، فلذلك قال وإن لم يشهد عليه إلا الشهادة على الشهادة فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده. نعم، فإذا لا تصير هذه موجبة الشهادة على الشهادة إلا بالنقل، إلا بأشى مشايخ بالنقل والإشهاد. نعم، قال ولا يجوز أن يشهد بما لم يعاينه. إذن يا مشايخ الشهادة تكون بما سمعه وأبصره، بما سمعه وإيش وأبصره. طيب إذا كان يا مشايخ لم يشاهده، يعني هناك بعض المسائل الشهادة فيها مبني على التسامع، مبني على إيش يا مشايخ؟ على التسامع. يعني نحن سمعنا أن فلانا متزوج من فلان، من فلانة، سمعنا أن فلانا أوقف أرضه، واضح يا مشايخ؟ لكنه لم يرى ذلك، لم يعاين ذلك، ولكن سمع هذا الأمر وسمعه من جماعة كثيرين. إذا كانوا كثيرين لا تشترط عدالتهم، وإذا كان سمعه من رجلين فيشترط أن يكون عدلين، اشترط أن يكون إيش؟ عدلين. فهذه الشهادة هل يجوز أن تكون بالتسامع أم لا بد أن تكون معها الحضور والعيان؟ الأصل يا مشايخ أنه لا تجوز الشهادة إلا بالحضور والعيان والسمع، لكن في بعض المسائل التي هي في الحقيقة إذا لم يشهد فيها بالتسامع فإنها ربما تضيع الحقوق فيها، لأن مبناها على الانتشار وعلى الوصول. يعني مثلا النكاح يا مشايخ، يعني مثلا إذا أخبرك والدك مثلا أن فلانا أنا سمعت أنه قد تزوج من فلانة، هذه المسألة يا مشايخ هل يحتاج فيها والدك إلى أن يكون حاضرا يا مشايخ أم لا يشترط؟ لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأن أصلا مبنى الزواج والنكاح على إيش يا مشايخ؟ على الشيوع أم على الإخفاء والسر؟ على الشيوع، واضح يا مشايخ؟ فهذه المسائل دائما تنتشر بين الناس، فلان خطب من فلانة وفلان كذا، هذه أصلا فاكهة المجالس، صحيح يا مشايخ؟ فاكهة المجالس ولا سيما عند النساء وتكثر بسببها الغيبة والنميمة. فلذلك ننبه على أنفسنا وعلى نسائنا وأخواتنا ألا يغتبنا في مثل هذه الأمور، فيذكرن الواقع وينتقلن إلى غيرها من غير أن يقول فلان فيها كذا وفلان فيه كذا مما يكثر في المجالس، واضح يا مشايخ؟ فإذا هذه الأمور أصلا هي تنتشر بين الناس بالتسامع، فلذلك قالوا يقتصر يعني يجوز أن نشهد فيها بالتسامع، أن نشهد فيها بأيش يا مشايخ؟ بالتسامع. كذلك سيأتينا إن شاء الله مسألة النسب، مسألة الوقف، يعني فلان إذا أوقف فلانا مزرعة، هذا الأمر مما يكون منتشرا بين الناس، أصل الوقف أن فلانا أوقف هذه المزرعة، لكن تفاصيل ذلك هل أوقفها على أولاده، هل أوقفها على الفقراء، هل أوقفها على على على بني فلان أو بني فلان، هذه من الأمور التي قد تخفى، فلذلك لا بد فيها من الحضور. أما إثبات أصل الوقف فيكفي فيه التسامع، واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال ولا يجوز أن يشهد بما لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح. يعني فلان مات، سمعنا أن فلانا إيش مات ودفن فيه كذا، خلاص هذه أمور مما هي إيش منتشرة بين الناس. نعم، قال والنكاح والدخول يعني من الزوج على زوجته، كذلك هذا يكون بالإعلان، وولاية القاضي، ولاية القاضي كذلك، وأصل الوقف يعني بأن هذا البيت وقف على كذا، أصل الوقف مما يقبل فيه التسامع، مما يقبل فيه أشياء مشايخ التسامع. لكن الشروط في الوقف هل يقبل فيها التسامع؟ يعني الآن نقول والله سمعنا، أنا سمعت أن والدي وصاحب والدي أخبرني بأن هذه الأرض وقف، واضح يا مشايخ؟ لكن بعد ذلك قال وأخبروني كذلك بأنها بأن غلتها ثلثها لكذا وثلثها لكذا وثلثها لكذا. هذه التفاصيل الشروط لا يقبل فيها التسامح، لا بد فيها من شهادة بينة وحضور، واضح يا مشايخ؟ يعني لا بد أن يكون فيها بينة أو يكون فيها حضور أو يكون فيها مثل هذه الأمور، فلا يقبل فيها التسامح. نعم. قال فإن أخبره بها من يثق به جاز له أن يشهد بها، جاز له أن يشهد بها، ويجوز أن يشهد على الملك المطلق إذا رآه في يده فيما سوى العبد والأمة. يجوز أن يشهد على الملك المطلق إذا رآه في إيش يا مشايخ؟ في يده، يعني رأى أن هذا البيت في يد فلان يسكن فيه من سنوات وكذا، هو يجوز له أن يشهد أن هذا ملك فلان، لكن الملك المطلق ليس الملك إيش؟ المقيد. رجعنا إيش؟ لابد في كل محاضرة من طيب إذا لا، إذا الملك المطلق الذي لا يتقيد بأشياء مشايخ، الذي لا، ما هو الملك المطلق؟ مرة معنى الملك المطلق ما معناه؟ الذي لا يتقيد بسبب، يعني مثلا يقول هذا البيت أنا أعرفه ملك لفلان، لكن ما يعرف اشتراه من فلان ورثه كذا، واضح مشايخ؟ فهذه يعني يجوز فيها أن يشهد إذا رأى بمجرد رؤيته في يده، إذا رآه في يده فيما سوى العبد والأمة، فيما سوى العبد والأمة، يعني لا يجوز أن يقول هذا الرجل عبد لفلان لأني رأيته معه أو رأيته يخدمه. لماذا يا مشايخ لا يقبل في العبد والأمة؟ لماذا لا يقبل الشهادة بمجرد اليد، يعني بمجرد أن رآه معه وكذا لا يقبل أن يشهد بأن هذا عبد أو هذه أمة؟ لأنه يا مشايخ قد يخدم الحر، صحيح يا مشايخ؟ يعني قد يكون الرجل عنده خادم، وهذا الخادم حر، لا يلزم من أن يكون خادمه وأن يكون يا مشايخ عبدا، فلذلك لا يجوز أن يشهد بأنه عبد بمجرد فقط إيش أنه تحت يده، أنه تحت يده، لا بد أن تكون هناك بينة، لا بد أن تكون هناك بينة. ولذلك قال ويجوز أن يشهد على الملك المطلق إذا رآه في يده، لأن اليد دليل الملك، لأن اليد دليل الملك، فيما سوى العبد والأمة إلا أن يعرف رقهما، يعني إلا أن يعرف أنهما رقيقان، أنهما أشياء مشايخ رقيقان، لأنه حينئذ يشهد بالرقية لا بأنه تحت يده، لا بأنه تحت يده، فعند ذلك تجوز هذه الشهادة. لكن أن يشهد بكونه عبدا أو كونه أمة لأنه تحت يده، هذا مما لا يقبل، هذا مما لا يقبل. نعم. قال وإذا رأى الشاهد خطه لا يشهد ما لم يذكر الحادثة، يعني إذا رأى خطه، يعني رأى مثلا في ورقة أو في صك أو كذا وتذكر أن هذا خطه، أو قال هذا خطي، أنا أكتب في كل يوم فهذا إيش خطي، لكنه لم يذكر إيش الواقع، لم يذكر المشهود به، واضح يا مشايخ؟ يعني هذه المسألة حصلت ولم يتذكر، لكن قالوا هذا خطك فاشهد بأن فلانا فعل كذا، فهل يجوز مثل ذلك أو لا يجوز؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقبل ذلك، قال وإذا رأى الشاهد خطه لا يشهد ما لم يذكر الحادثة، ما لم يذكر إيش الحادثة. خط من يا شيخ؟ وإذا رأى الشاهد خطه، خط نفسه، يعني الشاهد رأى خطه فهل يشهد؟ لا بد أن يذكر الحادثة، لأن قلنا الشهادة مأخوذة من المعاينة، ولا بد أن يكون ذاكرا لهذه المعاينة، أما أن يذكر خطه أو يذكر كذا فعند ذلك لا يجوز الشهادة. طبعا هذا خلافا للصاحبين، الصاحبان يرون أن أو يريان بأن الشهادة في مثل هذا سائغة، مثل هذا سائغة. الإمام يقول لأن الخط يشبه الخط، لأن الخط يشبه مشايخ، يشبه الخط، ربما أنا أن هذا خطي وبعضكم في هذا الفصل ربما يكتب مثل خطي، واضح يا مشايخ؟ فربما تشتبه الخطوط وأنا لا أتذكر الحادثة، فأشهد بما لم أرى، أشهد بما لم أرى، ولذلك لا يجوز. قال: وشاهد الزور يشهر ولا يعزر. الشاهد الزور يعني شاهد الكذب يا مشايخ، يعني معنى أن فلانا جاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن فلانا قتل فلانا، وجاء آخر وكذا، ثم بعد ذلك رجع عن شهادتهما أو كذب أنفسهما، فهذا يسمى شاهد الزور، شاهد الكذب. هذا الآن ما عقابه؟ قال الإمام رحمه الله تعالى: يشهر ولا يعذر. يشهر يا مشايخ يعني بمعنى أنه يعني يذاع بين الناس بطريقة ما أن فلانا شهد شهادة زور. إن كان من أهل الأسواق يعني يؤتى به بين أهل السوق ويؤتى بأمين القاضي أو بالقاضي أو كذا ويقول فلان هذا شهد شهادة زور فتنبه له وكذا، واضح مشايخ؟ فمثل هذا يشهر بين الناس. وإذا كان من أهل كذا يعني كل بحسبه. إذا كان سوقيا يرسل للسوق فيقول مثلا إنا وجدناه شاهد زور فاحذروه، يحذر الناس منه لأنه ربما يشهد مرة ثانية وثالثة. نعم. ولا يعزر قال الإمام لأنه يحصل الزجر بالتشهير فلا نحتاج إلى التعزير. هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى، والصاحبان قالوا يعزر كذلك يعني يجمع له بين التشهير والتعزير. نعم. قال: وتعتبر موافقة الشهادة الدعوى. هذه مسألة مهمة يا مشايخ جدا. عندنا الأمران: الأمر الأول لا بد أن يكون الشاهد موافقا للدعوى لفظا ومعنى، موافقا للدعوى لفظا ومعنى، واضح يا مشايخ؟ وكذلك الشاهدان لا بد أن يكونا متوافقين لفظا ومعنى أو لفظا على أقل تقدير، أو لفظا على أقل تقدير. يعني الإمام رحمه الله تعالى يقول الشهادة لا يعمل بها من الشاهدين إلا إذا كان متواضعين، يعني ذكر الأمر المشهود به وضعا لا تضمنا، وضعا لا تضمن. هذه مسألة يعني منطقية ومسألة أصولية، التضمن والوضع. يعني مثلا عندما أقول لك مثلا الآن ألفان وألف خمسمائة، الآن يا مشايخ إذا شهد أحدهما بألفين والآخر بألف خمسمائة، الإمام رحمه الله تعالى يقول الشهادتان كلاهما لا يعمل بهما. لماذا؟ لأنهما لا يتوافقان لا لفظا ولا معنى. أما اللفظ فإن ألفين غير ألف وخمسمائة، واضح يا مشايخ؟ وأما المعنى فلأن الألفين هي بزيادة خمسمائة والألف وخمسمائة هي بنقص خمسمائة، فعند ذلك ليس بينهما تقارب في المعنى، فلذلك قال لا تقبل هذه الشهادة. مع أن يا مشايخ الألفين متضمن لألف وخمسمائة، صحيح؟ فلذلك عند الصاحبين مثلا يقولان تقبل في الألف وخمسمائة، تقبل في الألف وإيش؟ وخمسمائة. الإمام يقول لا تقبل مطلقا لأنهما لم يتوافقا وضعا وإن توافقا تضمنا، لا يتوافقان وضعا وإن توافقا تضمنا. ولذلك هذه الآن المسألة تأتي معنا. قال: وتعتبر موافقة الشهادة الدعوة، يعني لا بد أن تكون الشهادة موافقة للدعوة، فالمدعي إذا قال شيئا وعنده شهود فلا بد أن يتوافقوا، فإذا قال ألفان فيقولون ألفين، إذا قال ثلاثة آلاف يقولون ثلاثة آلاف. ثم كذلك يعتبر اتفاق الشاهدين، ولذلك قال: ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى، يعني تطابقا لا تضمنا، تطابقا لا تضمنا. فإن شهد أحدهما بألف والآخر يعني وشهد الآخر بألف وخمسمائة قبلت في الألف إن ادعى المدعي ألفا وخمسمائة، إذ ادعى المدعي 1500 ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل، وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل لاختلاف اللفظ وإيش والمعنى. طيب، ولو شهد على سرقة بقرة واختلف في لونها قطعة، اختلف في سرقة إيش يا مشايخ؟ بقرة، يعني قالوا هو سرق بقرة لكن اختلف في إيش يا مشايخ؟ في لونها، فأحدهم قال مثلا هي بيضاء والآخر قال هي إيش؟ سوداء، فهل عند ذلك الآن تقبل أو لا تقبل؟ آه يا مشايخ، تقبل أو لا تقبل؟ الشيخ هنا يقول ولو شهد على سرقة بقرة، يعني اتفق على بقرة لكن اختلف في إيش؟ في لونها قطعة، لأن السرقة يا مشايخ مبناها على الخفاء، صحيح يا مشايخ؟ الآن قلنا سرقة بقرة صحيح؟ ما قلنا غصب، قلنا إيش؟ سرقة. السرقة عادة تكون في الليالي أو تكون في وقت يكون الناس فيه في غفلة، فالآن يا مشايخ متفق على أن المسروق بقرة لكن اختلف في اللون. الاختلاف في اللون يا مشايخ يمكن فيه الجمع، وذلك مثلا أن يكون أحد الشاهدين قد رأى جهة من البقرة والآخر رأى الجهة إيش؟ الأخرى. البقرة يا مشايخ لا تحتمل أن تكون بلونين، واضح يا مشايخ؟ فلذلك قالوا هذه الشهادة تقبل ويقطع بسببها، يقطع بسببها. لكن إذا اختلف في الأنوثة والذكورة، يعني قال أحدهم هي بقرة والآخر قال لا هو ثور، هو إيش؟ ثور، فعند ذلك لا تقبل الشهادة، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأنوثة والذكورة في حيوان واحد، لكن اللونين قد يجتمعان، قد يجتمعان. ولذلك قال وإن اختلف في الأنوثة، يعني فقال أحدهم بقر والذكورة فقال أحدهم ثور، لم يقطع لأنهما لا يجتمعان، فتكون الشهادتان متعارضتان ولا ترجيح لأحدهما على أو لا ترجيح لإحداهما على الأخرى. نعم. قال شهد بقتل زيد في يوم النحر بمكة، يعني شهد شاهدان بقتل زيد يوم النحر. بأين يا مشايخ حصل القتل؟ بمكة، نسأل الله السلامة والعافية، يعني حصل القتل، شهد بذلك. طيب، وآخران بقتله يوم النحر، لكن بأين يا مشايخ؟ بالكوفة، يعني شهد بالقتل لكن ويوم النحر في نفس اليوم ولكن بإيش؟ بالكوفة. قال ردتا، لماذا ترد يا مشايخ؟ لا يمكن، لأن أحدهما كاذب، أحدهما إيش يا مشايخ؟ كاذب، ولا مزية لأحدهما على الآخر، كما قد يحصل القتل بمكة كذلك قد يحصل القتل بإيش يا مشايخ؟ بالكوفة. نعم. قال فإن سبقت إحداهما، لكن إذا كانت واقعة الكوفة أو شاهد الكوفة أتيا مثلا قبل شهر وشهد بأنه قتل في الكوفة واتصل بهما قضاء القاضي ثم جاء الشاهدان اللذان شهدا بأن القتل قد حصل بمكة بعد اتصال قضاء القاضي بالشاهدين الأولين، فعند ذلك هل ننقض أو لا ننقض؟ خلاص اتصل القضاء الآن، ترجح أحدهما بقضاء إيش يا مشايخ؟ القاضي. ولذلك قال فإن سبقت إحداهما وقضي بها بطلت الأخرى لترجحها بالقضاء، لترجحها بالقضاء. ثم الآن يا مشايخ في هذا الفصل يذكر من تقبل شهادته ومن لا تقبل، وهذا باب في الحقيقة واسع جدا. المصنف رحمه الله تعالى يعني ذكر فيه بعض الجمل، في الحقيقة كل جملة منها تحتاج إلى تقسيمات وإلى كذا، لكن إن شاء الله سنقتصر على المفيد من ذلك ونمشي مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال ولا تقبل شهادة الأعمى مطلقا يا مشايخ، الأعمى لا تقبل شهادته مطلقا حتى لو تحمل وهو بصير ثم بعد ذلك عمي، لا تقبل شهادته، واضح يا مشايخ؟ إذن شهادة الأعمى لا تقبل مطلقا لأنه لا يمكنه التمييز، لا يمكنه إيش يا مشايخ؟ التمييز، ويعني ربما لحصل له شيء من الاختلاط أو ربما كان تلقاه من غيره أو كذا، فلا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. قال ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المحدود في قذف وإن تاب، المحدود في قذف يا مشايخ الله عز وجل وصفه بأنه فاسق، قال وأولئك هم إيش؟ الفاسقون، والذين يرمون أزواجهم أو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا، لا والذين يرمون المحصنات أيوة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. فعند ذلك يا مشايخ هذا المحدود في قذف وإن تاب لا تقبل شهادته، لماذا؟ لأن الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. طبعا هذا في يعني تعرفون يعني آية فيها عليها مسائل أصولية كبيرة، لكن يعني المرجح عند السادة الحنفية رحمهم الله تعالى وهو الذي يعني عليه المذهب أن شهادته لا تقبل، وفيها نزاع طويل بين الأصوليين رحمهم الله تعالى. فإذا بالنسبة للضمير هم أرجعوه إلى زوال الفسق، لكن قبول الشهادة أو عدم قبول الشهادة أمر وهو موصوف به، لا تقبل لهم شهادة أبدا. ولذلك قال ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المحدود في قذف وإن تاب. ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم قبلت شهادته. الكافر يا مشايخ إذا كان حد في القذف يعني في حال كفره ثم أسلم، عند ذلك قالوا الكفر يجب ما قبله، فعند ذلك يعتبر كأنه لم يحصل منه ذلك الشيء، فلذلك تقبل أشياء مشايخ شهادته، لأنه بالإسلام حدثت له شهادة أخرى، بالإسلام حدثت له شهادة أشياء مشايخ أخرى. نعم. قال ولا تقبل الشهادة للولد وإن سفل ولا للوالد وإن علا، وهذه مسألة مرت معنا عدة مرات كما في يعني قضايا أخرى كذلك مرت معنا لوجود التهمة، لوجود إيش مشايخ التهمة، ولا لعبده ولا لمكاتبه كذلك لوجود التهمة يا مشايخ. المكاتب ما هو، من هو المكاتب؟ الذي كاتب مع سيده حتى يشتري نفسه من سيده. نعم يعني يعني اتفق مع سيده على أن يدفع إليه قدرا من المال أو كذا، على أنه إن دفع إليه هذا المال فإنه إيش يحرر، فإنه إيش يا مشايخ يحرر أو يعتق، فهذا يسمى المكاتب. كذلك لا تقبل شهادته لا لعبده ولا لمكاتبه لوجود كذلك التهمة، لوجود كذلك إيش يا مشايخ التهمة. قال ولا للزوج والزوجة ولا أحد الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما، يعني يا مشايخ اثنان مشتركان في شركة المفاوضة، تأتينا باب الشركة إن شاء الله، شوف كل لفظة هي لها باب، لها إيش يا مشايخ باب إن شاء الله سيأتينا أظن يعني بعد 3 أو 4 أبواب كتاب الشركة بعد كتاب المضاربة إن شاء الله، وسيتحدث المصنف رحمه الله تعالى أن الشركة على أنواع. على كل حال هنا الشريكان هما في الحقيقة كل جزء من المال هما مشتركان فيه، يعني الريال الواحد لا يملكه أحدهما دون الآخر، فعند ذلك إذا شهد لصاحبه فإن هذا الذي يدخل في حظه سيكون من حظه وحظ غيره، فعند ذلك كأنه شهادة ليش؟ لنفسه، شهادة نفسه، فلذلك لا تقبل هذه الشهادة. قال ولا شهادة الأجير الخاص كذلك لوجود التهمة، لوجود إيش يا مشايخ الأجير الخاص والأجير العام، سيأتي معنا إن شاء الله أن الأجراء على نوعين، أجير خاص وأجير إيش يا مشايخ عام. الأجير الخاص هو الذي يحبس، هو الذي يحبس لأجل المهنة، لأجل المهنة سواء عمل أم لم يعمل، الذي يحبس لأجل المهنة سواء عمل أم لم يعمل، هذا يسمى الأجير الخاص. الأجير الخاص هذا له أحكام، والأجير العام له أحكام. الأجير العام هو الذي لا يحبس وإنما يعمل لك ولغيرك، فأنت تستأجره بالعمل لا بالوقت، يعني بمعنى أنه يعمل لك ولغيرك، مثل الآن الخياطين، الخياط يا مشايخ هذا أجير مشترك أو أجير عام، فهو يعمل لك ويعمل لإيش؟ لغيرك. أما الأجير الخاص مثل إذا كان شخص عنده مثلا عامل منزلي أو كذا أو كذا، هذا يسمى أجيرا إيش يا مشايخ خاص. قالوا كذلك لا تقبل شهادة الأجير الخاص، لا تقبل شهادة الأجير الخاص. قال ولا تقبل شهادة مخنث، المخنث يا مشايخ هو الذي يتشبه بالنساء اختيارا، اختيارا يعني يا مشايخ بعض الناس، بعض الناس ابتلوا في أجسادهم هكذا بأنه يمشي مشية كأنها مشية النساء، هذا يا مشايخ لا لا لا يحاسب على ذلك، لأنه في الحقيقة هذا أمر من طبعه لا يستطيع أن يفارقه، فهو لا يكون فاسقا بذلك. لكن إذا فعل الإنسان ذلك اختيارا، يعني مشى مشية النساء أو عمل عمل النساء أو كذا واستمر على ذلك، لأنه عند ذلك يكون قد ارتكب معصية وأراد أن يستمر عليها، فربما تصل إلى الكبيرة، ربما تصل إلى أشياء مشايخ الكبيرة. ومنهم من قال المخنث هو الذي يرضى أن يعمل به ما يعمل في النساء، ما يعمل في النساء، نسأل الله السلامة والعافية، إذن هذا يكون فاسقا، يكون أشياء مشايخ فاسقا. قال ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة إذا ناحت بأجر. يا مشايخ، النائحة التي تبكي في حال العزاء، في حال الموت، إذا ناحت على على على أهلها وكذا، لا يعني ليس الأمر ها هنا كلام، إذا ناحت على غيرها، إذا ناحت على غيرها بأجرة، إذا أعطيت أجرة، لأنها عند ذلك تقبل كل شيء، إذا قبلت في هذا فتقبل في إيش غيره، قيل لها اشهدي فإيش فتشهد فكذا. واضح مشايخ؟ فلذلك قالوا ولا نائحة ولا مغنية، لأنها يا مشايخ ترتكب محرما، لأنها إذا غنت فعند ذلك يحصل من صوتها الفتنة وغير ذلك، وخاصة إذا رفعت صوتها بالغناء وسمعها الرجال فتحصل الفتنة، فعند ذلك تكون فاسقة بذلك، تكون فاسقة بذلك. نعم. أي نعم، هذا المقصود به النساء، المقصود به النساء. لكن الرجل إذا كان يغني للناس، يعني الرجل إذا كان يجمع الناس على اللهو وعلى الغناء وكذا ويستمر على هذا الأمر، كذلك يعني قد يؤدي ذلك إلى فسقه. طبعا هذه المسائل يا مشايخ وقائع عيان، وقائع إيش عيان، نحن لا نأخذ هذه المسائل ونطبقها مباشرة، يعني رأيت شخصا يغني تقول هذا فاسق مباشرة، لا ليس الأمر كذلك. هذه الآن مسائل يا مشايخ، كل مسألة بعد ذلك تحتاج إلى نظر دقيق فيها. واضح يا مشايخ؟ فليست كل مسألة نأخذها في الفقه نقضي بها مباشرة في الواقع. واضح؟ هذا لا يجوز، لا سيما من طلاب العلم، من أمثالنا طلاب العلم الصغار، من أمثالنا فقط يفهمون كلام العلماء، ما المقصود من كلامهم، ثم بعد ذلك يسألون المشايخ ويسألون العلماء ويرجعون إلى أقوال أهل الرأي وأهل الحكمة في ذلك. واضح المشايخ؟ فلا نطبق شيئا من ذلك في واقع الناس. نعم. قال ولا نائحة ولا مغنية ولا من يغني للناس، لأن هذا الذي يغني للناس يجمع الناس على اللهو وكذا، وربما يضيع الصلوات، وربما لأن الغناء يجذب الغناء. واضح يا مشايخ؟ واللهو يأتي بإيش؟ باللهو، فربما مرت عليهم الساعات وهم في سكرة ونشوة وكذا، فلا يحسون بالوقت. والغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وغير ذلك من أكبر نقول يعني من الأمور التي قد تؤدي بالإنسان إلى الفسق إذا كان التهى عن واجب أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال ولا من يغني للناس ولا مدمن الشرب على اللهو، يعني مدمن الشرب الذي يشرب الأشربة. تعرفون يا مشايخ عندنا الإمام رحمه الله تعالى يفرق بين الخمر وبين إيش الأشربة. عندنا أشربة محرمة وعندنا خمر. الخمر هو النيء من ماء العنب أو التمر على قول إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ما سوى ذلك من المسكرات فلا يسمى إيش خمرا، لا يسمى إيش يا مشايخ خمرا، وإنما يسمى شرابا محرما، شرابا إيش محرما، ولا تنطبق عليه أحكام الخمر، لا تنطبق عليه أحكام إيش يا مشايخ الخمر. فالذي أدمن الشرب على اللهو، يعني أدمن شرب هذه المحرمات التي تسكر مع اللهو، يعني مع جلوسه على اللهو، فمثل هذا كذلك ترد شهادته، فيخرج بذلك من شرب هذا مرة أو مرتين وكذا فلا ترد شهادته، إلا إذا شرب الخمرة، إذا شرب أي مشايخ الخمرة نفسها فيكون قد ارتكب كبيرة، فعند ذلك ترد شهادته لأجل ذلك. نعم. قال ولا مدمن الشرب على اللهو، قال على اللهو ليحترز على الدواء. واضح مشايخ؟ يعني إذا كان على أجل الدواء أو التداوي فأدمن شربه فلا فلا فلا يعني فلا يكون حكمه كذلك. قال ولا من يلعب بالطيور، ولا من يلعب بأيش مشايخ بالطيور، كذلك ظاهر هذه المسألة أن كل من يربي الطيور ويلعب بها ترد إيش شهادته، واضح المشايخ؟ فهذا يعني لا يحكم به كذلك، وإنما المقصود بذلك مشايخ الذي يؤدي به هذا العمل إلى مراقبة الناس والاطلاع على العورات والغفلة عن الصلوات. يعني شخص يلعب بالطيور، هذه الطيور يا مشايخ بعض الطيور فيها إغراء للإنسان، لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد إيش يا مشايخ؟ غفل، يعني من أدمن الصيد وكذا تمر عليه الساعات تلو الساعات وهو لا يحس بإيش؟ بنفسه. كذلك هذا الذي يلعب بالطيور ربما تمر عليه ساعة وساعتين يقول هل مرت 5 دقائق أم لم تمر، ثم ينظر إلى ساعته ويقول مر علينا وقت طويل. واضح يا مشايخ؟ لماذا؟ لأن لها لذة هذه المسائل، واضح يا مشايخ؟ فلذلك الذي يدمن عليها أو يلعب الطيور دائما ربما يغفل عن الصلوات. وكذلك في الأغلب اللعب بالطيور يكون فوق الأسطح، فوق إيش يا مشايخ؟ الأسطح. والسطوح، تعرفون السطوح يا مشايخ؟ هذا الدور العلوي الذي ليس فوقه سقف، ليس فوقه إيش؟ سقف. هذا الذي لا يجوز بيعه، سيأتينا إن شاء الله أنه لا يجوز بيع العلوي، يقصدون بالعلو هو بيع إيش؟ السطح الذي لا يكون فوقه إيش؟ السطح، يعني البناء الذي لا يكون فوقه سقف. هذا يا مشايخ الذي يلعب بالطيور في الأغلب أنه يصعد فوق هذا الجدار فينظر إلى طيره، فربما هو يصعد ينظر إلى عورات الناس الجيران وكذا، واضح مشايخ؟ فلذلك جاء الفسق هنا من أمور أخرى، ليس من نفس هذا الأمر، ليس من ذات هذه القضية. نعم. قال ولا من يلعب بالطيور، قال ولا من يفعل كبيرة توجب الحد، يعني لا تقبل شهادة كذلك من يفعل كبيرة توجب الحد كالزنا نسأل الله السلامة والعافية أو غيره، ولا من يأكل الربا، ولا سيما مع الإدمان يا مشايخ، لا سيما مع إيش؟ الإدمان، لأن بعض فقهائنا قالوا لا يسلم إنسان من أكل الربا، لأن الربا يا مشايخ هو أكل الزيادة، والإنسان ربما يأكل بعقد فاسد، يعني ربما يحصل عقد فاسد، يعني بعض العقود يا مشايخ هي في ظاهرها صحيحة وهي في باطنها إيش؟ فاسدة، فهذا الذي تأكله من العقد الفاسد هو في الحقيقة ربا، واضح يا مشايخ؟ فلذلك قالوا ينبغي أن تقيد المسألة هنا ولا من يدمن أكل الربا، يعني بمعنى أنه يقبل على ذلك ويشتهر أمره بين الناس. نعم. قال ولا من يأكل الربا ولا من يقامر بالشطرنج، المقامرة بالشطرنج هي موجبة للفسق، أما مجرد اللعب بالشطرنج فإنه لا يوجب يا مشايخ رد الشهادة، لأن هذه المسألة مسألة خلافية بين الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يجيز اللعب بالشطرنج لأنه يرى أن فيه تربية وتنمية للذكاء وغير ذلك، وعندنا يحرم ذلك، يحرم اللعب بالشطرنج، فقالوا اللعب بالشطرنج من حيث هو وإن كان يحرم لكنه لا يوجب رد الشهادة إلا إذا اقترن بالمقامرة، إذا اقترن بأشياء مشايخ بالمقامرة، المقامرة يعني أن تدفع الأموال، يعني يقول يلا أدخل معي هذه اللعبة واللعبة وأنا أدفع كذا وأنت تدفع كذا والذي يفوز هو الذي إيش يأخذ وكذا، هذه مقامرة تسمى إيش مشايخ مقامرة، فمثل ذلك هو الذي يوجب رد الشهادة. قال ولا من يقامر بالشطرنج أو تفوته الصلاة بسببه، يعني بسبب اللعب بإيش بالشطرنج، ولا من يدخل الحمام بغير إزار، ولا من يدخل، يعني ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام بغير إيش يا مشايخ إزار، الحمام هنا المكان الذي يغتسل فيه الناس ويعني يجرون فيه بعض الأمور التي تتعلق بالجسد، يعني الذي نسميه في هذا الزمان المساج وكذا، هذه الأمور التي هي مشهورة الآن بين الناس، فهذه يغلب فيها كشف العورات يا مشايخ، يغلب فيها كشف إيش العورات، فلذلك من يدخل الحمام بغير إزار فإنه لا تقبل شهادته لأنه سيطلع الناس على عورته وهو كذلك يطلع على عورة الناس فيحصل بذلك نوع من الفسق. نعم. قال ولا من يفعل الأفعال المستخفة، يعني التي تسبب وصفه بخفة العقل، المستخفة يا مشايخ يعني التي تسبب وصفه بخفة إيش يا مشايخ العقل، يعني التي يعدها الناس بسببه، بسبب هذه الأفعال خفيف العقل ضعيف الرأي، أو نقول يا مشايخ التي في الحقيقة تسقط المروءة. تسقط أشياء مشايخ المروءة في الحقيقة يا مشايخ، لو رددنا هذه الأمور كلها إلى هذا الشرط لكان غير بعيد. يعني يا مشايخ، الشخص الذي عنده مروءة فإنه لا يمكن أن يقع في الكذب. لماذا يا مشايخ؟ لأنه إن كذب فلا بد أن يأتي يوم ويفتضح أمره، والذي عنده مروءة يحترز أن يسمع الناس ما يعود عليه بالذم. واضح يا مشايخ؟ فلذلك يا مشايخ نستطيع أن نرجع جميع هذه الأوصاف إلى وصف إيش؟ المروءة. فنقول الشخص منزوع المروءة أو قليل المروءة لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. الآن هذا الشخص الذي يفعل الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق، يعني في طريق الناس نسأل الله السلامة يأتي ويبول وأمام الناس وكذا، هذا كله يعني من قلة المروءة. أو يأكل في الطريق، طريق الناس، يعني الناس يمشون في هذا الطريق ويأتي وإيش؟ ويأكل ويتفرج عليه الناس، وهذا يعني من غير أن يكون هناك مراعاة لذوق الناس، وأن هناك من الناس من هو فقير من هو كذا وكذا. طبعا هذه مسألة يا مشايخ عرفية، مسألة إيش؟ عرفية. هل نلحق بها الأكل في المطاعم الآن؟ يعني شخص يأكل في المطاعم، في المطعم، وفي المطعم بعض المطاعم زجاجية، صحيح يا مشايخ؟ فالناس يمرون عليه من الخارج وهو يأكل أمامهم ولا ينظر إليهم. ربما يمر إنسان يعاني من مخمصة، يعني هو في حالة قريب من الموت لكنه لا يستطيع أن يأتي ويأكل من هذا. ليش؟ لأنه بفلوس لا يستطيع أن يأكل. واضح يا مشايخ؟ فهل مثل هذا يسقط المروءة؟ هذه مسألة عرفية، مسألة إيش؟ عرفية، تختلف باختلاف البلدان، باختلاف الأشخاص أنفسهم. واضح يا مشايخ؟ يعني القاضي إذا يذهب إلى مطعم شعبي بين الناس ويأكل بين الناس وكذا، هذا قد يكون مسقطا لمرؤته. واضح يا مشايخ؟ لكن الشخص الذي يعني مع أصحابه مع كذا ربما يدخل، لكن الأولى أن يحترز كذلك عن المكان الذي يكون فيه نظر الناس، يكون فيه نظر الناس. الإنسان يا مشايخ دائما يصون نفسه عن أن يكون بخيلا، أن يكون إيش يا مشايخ؟ بخيلا. من البخل أن تأكل أمام الناس ولا يستطيعون أن يشاركوك، هذا نوع من البخل، نوع من أشياء مشايخ من البخل. صاحب المروءة الكاملة لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا يستطيع أن يفعل ذلك، حتى إذا أكل إما أن يشاركه الناس أو أن يختبئ في مكان ويش ويأكل. واضح مشايخ؟ نعم. ولذلك هذه الأمور لا يحكم فيها هكذا، يعني لا نحكم مباشرة رأينا إنسان يأكل في الطريق نقول هذا لا تقبل الشهادة، ربما يكون مضطرا. واضح يا مشايخ؟ ربما يكون له اجتهاد في هذه المسألة، ربما يأخذ بقول البعض أن مثل أنه يجوز أو يكره أو كذا، فلا يعني لا نعمم هذه المسألة، وإنما هي لها مقتضيات. فهذه مسألة ترجع إلى القضاء يا مشايخ، ترجع إلى القضاء الذين يبعثون وينظرون في هذه المسائل. نعم. قال: ولا من يظهر سب السلف، نسأل الله السلام من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين الذي يعني يسب هؤلاء السلف خاصة على رؤوس الناس وكذا، لكن إذا أخفى ذلك فيما بينه هذا أمر بينه وبين الله، لكن إذا أظهره. وذلك قال: ولا من يظهره. شوف يا مشايخ، المتون هي متون، يعني هي قوية وثقيلة، كل كلمة وكل لفظ فيها يشير إلى أمر. هنا ما قال ولا من يسب السلف، قال ولا إيش؟ من يظهر سب السلف. ولا من يظهر سب السلف من الصحابة والتابعين ولا إما المجتهدين. ولذلك الإمام العيني رحمه الله تعالى يقول مثلا: السلف في علم الفقه وفي الشرع مثلا للحنفية هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وسلف الإمام أبي حنيفة وأصحابه هم مشايخه من التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح يا مشايخ؟ فإذا يا مشايخ السلف له عدة معاني. الأصل إذا أطلق السلف فإنه يراد به الصحابة وإيش؟ والتابعون. واضح؟ ثم بعد ذلك كل واحد، يعني مثلا المكلف بالنسبة إليه إذا أراد أن يسأل فإنه يسأل العالم، وهذا العالم له سلف في علمه. واضح يا مشايخ؟ فإذا كان متمسكا بمذهب معين فهؤلاء سلفه، ثم أولئك سلفهم الأئمة والتابعون والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال: ولا من يظهر سب السلف، ولا تقبل شهادة العدو إذا كانت العداوة بسبب الدنيا، وتقبل إن كانت بسبب الدين. يعني العداوة الدنيوية يا مشايخ، العداوة الدنيوية لا تقبل فيها الشهادة، لأنها في الحقيقة سبب للكذب، سبب لإيش يا مشايخ؟ للكذب، يعني بينك وبين فلان عداوة دنيوية، مثلا غشك في تجارة أو فعل معك أمرا أو خانك أو كذا في مسألة دنيوية، فهذه في الحقيقة لا تقبل شهادتك عليه. لماذا؟ لأنك ربما أنك متهم في ذلك. لكن في مسائل الدين، يعني بينك يعني بين طائفة وطائفة مثلا من الناس عداوة دينية، عداوة إيش يا مشايخ؟ دينية، كالذي مثلا بين أهل السنة وكذا وغيرهم وكذا مثلا، فعند ذلك نقول مثل هذا الشهادة تقبل. لماذا تقبل يا مشايخ؟ لأن كل واحد من الفريقين يدعي أنه هو الأصوب، فعند ذلك يتدين ويدين الله عز وجل بذلك، فعند ذلك يغلب عليه الصدق دون الكذب. إلا فرقة واحدة وهي الخطابية، إلا فرقة واحدة وهي إيش يا مشايخ؟ الخطابية، استثنيت في ذلك لأن هذه الفرقة عرفت في الزمان بأنها يعني أنها تشهد بالزور، تشهد بإيش؟ بالزور، وتدعو إلى ذلك، تدعو إلى ذلك. أما غيرهم فإن شهادتهم تكون مقبولة، ولذلك يعني قبل كذلك علماء الحديث رواياتهم. واضح يا مشايخ؟ يعني الإمام البخاري وغيره أخرج في صحيحه لبعض الخوارج، صحيح يا مشايخ؟ أخرج لك، لأن هؤلاء يتعبدون الله عز وجل بهذا التدين، فعند ذلك يكونون متدينين بالصدق ولا يكذبون. وإنما الخلاف بيننا وبينهم هل هذا الأمر أصوب أو صواب، هذا الأمر خطأ أم أنه ليس بخطأ أو كذا. واضح يا مشايخ؟ فإذا العداوة الدينية لا تؤدي إلى الكذب، بل إنها تؤدي إلى الصدق، والعداوة الدنيوية تؤدي إلى إيش يا مشايخ؟ إلى الكذب، تؤدي إلى الكذب. فلذلك قال ولا تقبل شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا، وتقبل إن كانت يعني العداوة بسبب إيش يا مشايخ؟ الدين، كأهل الأهواء وغيرهم. قال وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. أهل الذمة من هم؟ سيأتي معنا تعريفهم إن شاء الله، وهم الذين يعني خضعوا لحكم الإسلام وأصبح المسلمون يحمونهم في ممتلكاتهم وغير ذلك من الأمور، فيدفعون الجزية، يدفعون إيش مشايخ الجزية. هؤلاء إذا شهد بعضهم على بعض تقبل إيش شهادتهم، وإن اختلفت دياناتهم، وإن اختلفت إيش مشايخ، يعني سواء كان واحد منهم مجوسيا الثاني يهودي الثالث نصراني، تقبل شهادتهم، تقبل شهادتهم. ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي. المستأمن يا مشايخ هذا لا يستقر في بلاد الإسلام، وإنما يأتي لشهر أو شهرين أو ثلاث، يكون تاجرا أو كذا، فهل تقبل شهادته على الذمي؟ قالوا لا تقبل، لأنه في الحقيقة الذمي يا مشايخ، الذمي أصبح ضمن المسلمين، يعني أصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فأصبح كأنه من كتلة أهل الإسلام. لكن هذا المستأمن هو في الحقيقة من أهل الحرب، وجاء فقط لأجل أن يأمن على نفسه وأمواله لعدة أيام أو كذا، فيكون أدنى من الذمي، يكون أدنى من إيش؟ من الذمي. نعم. قال ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي، وتقبل شهادة الذمي عليه، يعني تقبل شهادة الذمي على المستأمن، على المستأمن. نعم. قال وتقبل شهادة الأقلف، لأنه في الحقيقة الأقلف يا مشايخ هو الذي ترك الختان، ترك إيش؟ الختان. هذا الأقلف يا مشايخ هو ترك سنة على الأرجح، ولم يترك واجبا، لم يترك إيش؟ واجبا، يعني على الخلاف في ذلك. فقالوا إذا ترك سنة فإن ترك السنة لا توجب التفسيق، لا توجب إيش يا مشايخ؟ التفسيق. نعم. قالوا يعني هناك فيه بعض الاستثناءات في هذه المسألة الآن لا توسع فيها، لكن يعني ظاهر عبارة المتن أنها لا تقبل مطلقا، قال أو أنها تقبل مطلقا. قال وتقبل شهادة الأقلف والخصي، الخصي يا مشايخ الذي نزع خصياه، نزع إيش يا مشايخ؟ خصياه. والخنثى هذا يعني كذلك الذي لم يثبت كونه رجلا أو كان إيش يا مشايخ؟ امرأة، هل هو رجل أو امرأة. فلما كان مشكلا فيجعل في بعض الأحكام كالرجل وفي بعض الأحكام كإيش؟ كالمرأة. وفي هذه المسألة لما كانت مبنية على التهمة جعلناه كالمرأة، جعلناه إيش يا مشايخ؟ كالمرأة. نعم. قال وولد الزنا، وولد الزنا يعني تقبل شهادة إيش؟ ولد الزنا، يعني معنى أنه إذا كان يا مشايخ الخنثى لا تقبل شهادة خنثيين، لا بد أن ينضم معهما رجل. واضح يا مشايخ؟ لأنه يجعل كالمرأة، يكون كالمرأة في حكم الشهادة، في حكم الشهادة. نعم. قال وولد الزنا، ولد الزنا يا مشايخ وإن كان هو في الحقيقة معيب عليه، يعني يعاب عليه أنه ولد الزنا وكذا، لكن هذا الأمر من جرم أبويه لا من جرمه. واضح يا مشايخ؟ هذا الأمر من جرم أبويه لا من جرمه، فلا يكون فاسقا بذلك، لأنه ليس له ذنب في ذلك، ليس له ذنب ولا اختيار في ذلك، فلذلك تقبل شهادته. ففسق الأبوين لا علاقة له بفسق ابنهم، لا علاقة له بفسق ابنهم. نعم. قال والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء، لا وقت أشياء مشايخ، لا وقت التحمل. لذلك الأعمى حتى لو كان بصيرا في وقت الأداء فالعبرة بوقت إيش؟ الأداء، لا وقت التحمل. يعني إذا تحمل وهو بصير ثم بعد ذلك عمي فلا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته مطلقا. نعم. قال وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة. إذا كانت الحسنات أكثر من إيش؟ من السيئات. هذا في الحقيقة هو الضابط. يعني الآن يا مشايخ في هذا الزمن هل تستطيع أن تنظر يعني بقضية الفسق أو قضية كذا أو كذا، إذا قلنا أن فلان فيه كذا أو فيه كذا، هذه الأمور أصبحت يعني تخفى على الإنسان. يعني ربما أنت تقول فلان لا يصلي، طب أنت هل تشاهده في كل وقت لا يصلي؟ الآن يا مشايخ إذا قلت والله فلان لا يحضر معنا الجماعة في مسجد الجامعة مثلا، إذا كنت ترى أن الصلاة واجبة أو شرط أو كذا أو كذا، طيب أنت هل هذه شهادتك يا شيخ يعني في عامة أحواله تستطيع أن تحكم عليه بذلك؟ ليس الآن يا مشايخ المدينة الآن مثلا المدينة المنورة هنا ليست كالمدينة قبل 1000 سنة. المدينة قبل 1000 سنة عبارة عن عدة أزقة، أهل الأزقة يعرف بعضهم إيش بعضا، واضح يا مشايخ؟ أما الآن فالمدينة فإذا لم يصلي في مسجد الجامع فلعله صلى في مسجد الآخر، ما صلى في المسجد الآخر ربما صلى في إيش؟ في الحرم، ربما صلى في مسجد قباء، ربما صلى، واضح مشايخ؟ فلذلك يعني مثل هذه الأمور لا نتسرع فيها، وأنتم طلاب العلم يا مشايخ مثل هذه الأمور إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش؟ الإنسان يا مشايخ إذا أتي له بنبأ أو كذا لا يتسرع في الأحكام، هذا نتعرف عليه ونتعلمه من كلام العلماء يا مشايخ. إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآن للأسف عندنا الشهادات هذه وفلان كذا وفلان كذا ونحن نخرجه عن كذا وند، هذه كلها أمور نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يسلم ألسنتنا من ذلك، نسأل الله أن يسلم ألسنتنا من ذلك. فيظن المؤمن في أخيه المؤمن الخير، بل إنه يظن في أخيه المؤمن أنه أحسن منه إن شاء الله. كل إنسان يظن في أخيه المؤمن أنه إن شاء الله أحسن منه، ويجتهد أن يكون إن شاء الله من أخيار المؤمنين، لأن الإنسان إذا ظن في نفسه الحسنى فإنه قد يظن في نفسه من إعجاب نفسه بنفسه، والإنسان إذا أعجب بنفسه وبعمله فهل يدري أنه مقبول عند الله عز وجل أم أن هذا أمر مخفي عنه يا مشايخ؟ يعني الإنسان إذا صام النهار وقام الليل هل يوقن أن هذه الأمور تقبل عند الله عز وجل؟ إذن فلماذا يظن بنفسه أنه فلان وفلان، وبعض الناس يعني يبني على ذلك الأوهام ويبني على ذلك كذا، كل هذا في الحقيقة لا يجوز من طالب العلم بل من المسلم، لا يجوز مثله هذا. فنسأل الله عز وجل يعيننا على هذا الزمان. قال فصل في الشهادة على الشهادة. إذا انتهينا الآن يا مشايخ من مسائل الشهادة الأساسية، بقي عندنا يعني فصلان مكملان في هذا. الشهادة على الشهادة قلنا يا مشايخ أن يشهد شاهدان على قضية معينة ثم بعد ذلك يكون بهما عذر، إما مرض أو غير ذلك من الأمور، فيشهدان غيرهما، يعني يأتيان بشاهدين ويقولان لهما اشهدا على شهادتنا، اشهد على ايش يا مشايخ؟ شهادتنا، يعني اشهد على شهادتنا بأن حضرنا يوم فلان يوم كذا وكذا وكذا، وأن البيع قد حصل بالإيجاب والقبول بشروطه المعتبرة مثلا، فيقولان لهما اشهدا فيشهدان على شهادة هذا الرجل. طبعا لا بد لكل شاهد من شاهدين. الشهادة على الشهادة يا مشايخ يعني لا نقول كل شهادة يعني يشهد عليها شاهد واحد، لا بد من أيش يا مشايخ؟ من شاهدين، وهذه تكون في حالة الحاجة. فإذا كان الشاهدان مأذوران وقت الإشهاد ثم زال العذر وحضرا فلا تقبل الشهادة على الشهادة، لأن حضور الأصل يقضي على حضور أشياء مشايخ الفرع. واضح مشايخ؟ إذن هذه هي الصورة، هذه صورة الشهادة على الشهادة. وهذا القول به في الحقيقة استحسان، مع أن القياس أنه لا تجوز الشهادة على الشهادة، القياس والأصل في الباب أنه لا تجوز الشهادة على الشهادة. قال تجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بأشياء مشايخ بالشبهة، يعني الأمور التي تسقط بالشبهات كالحدود والقصاص فإنها في الحقيقة لا يجوز فيها الشهادة على الشهادة. قال ولا تجوز شهادة واحد على شهادة واحد، يعني هل يجوز أن يشهد فرع على أصل واحد؟ أي مشايخ لا بد أن يكون فرعان، لا بد أن يكون فرعان على أصل وفرعان على الأصل الآخر. طيب لو شهد نفس الفرعين على الأصل الأول، لو شهد كذلك على الأصل الثاني، هل تقبل أو لا تقبل؟ ها، الذي هو مقرر عندنا أنها تقبل، أنها إيش مشايخ تقبل. واضح مشايخ؟ إذن لو كان الفرعان هما للأصل الأول وكذلك للأصل الثاني فعند ذلك يصح هذا، يصح هذا. ولذلك قال ولا تجوز شهادة واحد على شهادة واحد، وتجوز شهادة رجلين على شهادة إيش؟ رجلين، يشير إلى هذه المسألة. وتجوز شهادة رجلين على شهادة رجلين، يعني بأن كان الرجلان شاهدي فرع للرجل الأول وشاهدي فرع كذلك للرجل إيش؟ الثاني. واضح يا مشايخ؟ ظاهر العبارة موهم، لكن التمعن فيها يؤدي بنا إلى هذا المعنى. نعم. قال وصفة الإشهاد أن يقول الأصل، يعني شاهد الأصل، اشهد، يعني يقول لشاهد الفرع اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسي. هذه العبارة يا مشايخ لو أضفتموها، لأن كثيرا من فقهائنا يشترطونها، يقولون يعني لابد أن يقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسي. نعم، وأشهدني على نفسي، هذه العبارة يعني لو تضاف فقط، لأن كثيرا من أصحاب الشروح وكذا اشترطوا هذا الأمر، لكن وأشهدني على نفسي، وأشهدني على نفسه. طيب هذا الآن قول شاهد الأصل، قول شاهد الأصل. ويقول الفرع عند الأداء، ماذا يقول الفرع عند الأداء؟ أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك. إذن كم مرة تكرر الشهادة يا مشايخ؟ أشهد أشهدني شهادته يشهد اشهد شهادتي، 6 مرات لابد هكذا. إذا لم يكن على هذه الطريقة فلا تقبل هنا الشهادة. نعم، إذا لابد أن تذكر شهادته وشهادة الأصل ولفظ التحميل، لفظ أشياء مشايخ التحميل، يعني يقول شهد الأصل شهد ثم أشهدني ثم لفظ التحميل ماذا قال لك؟ اشهد أن كذا وكذا وكذا. واضح مشايخ؟ إذن عندنا شهادة الأصل وشهادة الفرع ولفظ التحمل من شاهد الأصل الذي يشهد به على شاهد الفرع، أو شاهد الفرع الذي يشهد به على شاهد الأصل. نعم. قال ولا تقبل شهادة الفروع، متى تقبل شهادة الفروع؟ قال إلا إذا تعذر حضور الأصول مجلس الحكم، يعني إذا تعذر أن يحضر الأصول مجلس إيش يا مشايخ؟ الحكم بموت، هذه الباب الباء سببية، يعني بسبب موت أو مرض أو سفر، ليس كل مرض ولكن المرض الذي لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي، أو سفر، يعني السفر الذي هو سفر شرعي 3 أيام وإيش؟ ولياليها. أما إذا كان أقل من ذلك فإنه يحضر، فإنه ينتظر حتى إيش؟ يحضر. نعم. قال فإن عدلهم شهود الفرع جاز، يعني يا مشايخ إن عدل الأصول شهود الفرع. هنا يعني حصل التعديل، التعديل يا مشايخ حصل من الفروع على الأصول، يعني قالوا هؤلاء عدول وأخبرونا. يعني الآن يا مشايخ الآن شهود الفرع يحتاجون إلى مزكين، صحيح يا مشايخ؟ طيب الآن شهود الأصلي هل يحتاجون إلى مزكين أم لا يحتاجون؟ قال الشيخ هنا قال فإن عدلهم، يعني يا مشايخ هل يكتفى بتزكية شهود الفرع أم لا يكتفى؟ واضح؟ قال هنا الشيخ فإن عدلهم شهود الفرع إيش؟ يعني فإن زكاهم، فإن زكاهم شهود الفرع جاز، وإن سكتوا عنهم جاز، يعني سكتوا عنهم ولكن ثبتت عدالتهم بقرائن أخرى، فهل عند ذلك هل هناك تهمة؟ ليست هناك تهمة. واضح يا مشايخ؟ يعني سكوت شهود الفرع عن التزكية ليست تهمة لشهود الأصل، وإلا وإنما قد تثبت عدالة شهود الأصل من قرائن إيش؟ أخرى، من قرائن إيش يا مشايخ؟ أخرى. ولذلك قال فإن عدلهم شهود الفرع جاز، وإن سكتوا عنهم جاز، وإذا أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع. يعني شهود الأصل قالوا نحن أصلا لا ننكر أننا أشهدناكم، واضح يا مشايخ؟ يعني لا نسلم لكم أنكم شهودنا، بل أنتم قوم كاذبون، أنتم قوم كذا، فعند ذلك تقبل هذا، تقبل لم تقبل شهادة الفروع. يعني إذا أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة إيش يا مشايخ؟ الفروع. طيب قال والتعريف يتم بذكر الجد أو الفخذ، لأنه الآن يا مشايخ عندما يعني يقولون أن فلانا أشهدنا، طب من هو هذا فلان؟ كيف كيف كيف يعرفونه؟ يعرفونه بذكر إيش يا مشايخ؟ بذكر إيش يا مشايخ؟ الجدي. طبعا هو أول شيء بذكر اسمه، بذكر إيش؟ اسمه، ثم ذكر أبيه، لكن بعد ذلك لا يقتصر على اسمه واسم أبيه، لأنه كثيرا يا مشايخ الأسماء تكون إيش؟ متشابهة. يعني شوفوا الآن في الجامعة كم من هو اسمه مثلا إبراهيم بن محمد مثلا، أو مثلا أحمد بن خالد، يعني كثير، واضح يا مشايخ؟ فدائما الافتراق يكون بإيش؟ التعريف يكون بذكر إيش؟ الجد، سواء كان الجد القريب أو الجد الذي بعده، واضح يا مشايخ؟ حتى يصل إلى الفخذ وهي القبيلة الخاصة. ولذلك قال والتعريف يتم بذكر الجد أو الفخذ. في الحقيقة يعني كثير من الـ يعني على ما أذكر أن هذا القبيلة الخاصة تسمى الفخذ بسكون الخاء، فالفخذ هو الـ يعني العضو من الإنسان، والفخذ خص بالقبيلة، خص بإيش يا مشايخ؟ بالقبيلة الخاصة. قال أو الفخذ ولا بد من نسبة خاصة، فالنسبة إلى المصر والمحلة إيش الكبيرة؟ عامة. يعني إذا قال هو من أهل الحجاز، ما هذا نسبة عامة، هذه نسبة إيش يا مشايخ؟ عامة، لكن لا بد أن ينسبه نسبة إيش؟ خاصة. قال وإلى السكة الصغيرة خاصة، السكة الصغيرة يعني الطريق الصغير أو كذا، عندما ينسب إلى طريق معين أو كذا، فهذه نسبة إيش يا مشايخ؟ خاصة. فلا بد أن تكون النسبة خاصة، لا أن تكون عامة إلى محلة عامة أو بلدة عامة. طيب نأتي فإن عدلهم فروع شهود الفرع جاز، يعني إذا عدل الأصول شهود الفرع جاز ذلك، لأنهم في نفس الوقت هم ينفعون مزكين، كذلك يزكونهم في هذه المسألة. قال باب الرجوع عن الشهادة. الرجوع عن الشهادة يعني بأن يقول الشاهد أشهد على نفسي بأني قد قلت قول زور، قد قلت قول إيش يا مشايخ؟ زور، أو أني يعني أخطأت في ذلك أو كذا، يعني إلى غير ذلك من الأمور التي تعد رجوعا، تعد إيش؟ رجوعا. لا بد أن يكون الرجوع يا مشايخ عند القاضي، الرجوع لا بد أن يكون عند القاضي، فلو رجع في بيته وكذا فإن هذا لا يعد رجوعا، فإن هذا لا يعد رجوعا. نعم. وحكمه، ما حكم هذا الرجوع يا مشايخ؟ وجوب التعزير أو نقول التشهير كما مر معنا، والضمان، يعني فيه تعزير وفيه إيش مشايخ ضمان. نعم. وهذا إذا الضمان يكون إذا كان بعد القضاء، يعني مثلا شخص شهد بأن فلانة بأن فلانا يعني زوجا لفلانة وكذا، ثم بعد ذلك يعني أجبره القاضي على أن يعني يعني على أن يدفع له نصف المهر، أن يدفع له نصف المهر، لأنه إذا حصل بعد ذلك إذا حصلت التسمية فعند ذلك تجب نصف يجب نصف إيش مشايخ المهر. ثم بعد شهر أو شهرين رجع الشهود قالوا نحن شهدنا بأن هذه زوجته وهي في الحقيقة ليست إيش زوجته، كذبنا في ذلك. طب الآن مسكين هذا الشخص دفع نصف المهر، من الذي يرده له؟ القاضي الذي يرده له؟ في الأصل في الحقيقة القاضي هو العلة في الحكم، لأن القاضي هو الذي حكم، لكن لو قلنا بأن القاضي هو الذي يرده لما بقي عندنا قاض في البلد، ما في أحد عندنا يقضي يا مشايخ، لأن القاضي إذا كان يتحمل أموال الناس ماذا يفعل؟ واضح؟ فلذلك ننسب ذلك إلى السبب وهم الشهود، وهم إيش يا مشايخ؟ الشهود، فالشهود يضمنون له. فإن رجع واحد ضمن النصف، ضمن النصف، وإن رجع اثنان ضمن إيش؟ الكل. واضح؟ نعم. ولذلك قال باب الرجوع يعني الشهادة، قال ولا يصح إلا في مجلس الحكم، لأنه فسخ للشهادة، فكما أن الشهادة الأصل لا تجوز إلا في مجلس الحكم فكذلك فسخها. فإن رجعوا قبل الحكم بها سقطت، وبعده لم يفسخ الحكم وضمنوا ما أتلفوه بشهادتهم، يعني يا مشايخ الحكم لا يفسخ ولكنهم يضمنون آثار هذا الحكم، يضمنون آثار هذا الحكم. فإن شهد الآن هذه الفاء يا مشايخ فاء تفصيلية أو تفريعية، يعني كأنه الآن يقول ما تفريع ذلك؟ قال فتفريع ذلك فإن شهد بمال فقضي به وأخذه المدعي، يعني قبض المال المدعي ثم رجع، يعني يا مشايخ هذان الشاهدان شهدا بأن لفلان على فلان 1000 ريال، فبمقتضى هذه الشهادة حكم القاضي وسلمه 1000 ريال، بعد ذلك رجعا عن الشهادة، قال ضمناه للمشهود عليه، ضمناه للمشهود عليه. فإن رجع أحدهما ضمن النصف، يعني ضمن نصيبه، ضمن نصيبه من الشهادة وهو إيش النصف. قال والعبرة في الرجوع لمن بقي لا لمن رجع، يعني دائما يا مشايخ نحن ننظر في الشهود في الباقي، من هو الباقي، لا ننظر إلى الذين رجعوا. يعني مثلا يا مشايخ لو أن عشرة شهدوا بأن لفلان على فلان 1000 ريال ثم رجع منهم 8، رجع منهم كم يا مشايخ؟ 8. فهل يضمن هؤلاء 8 شيئا؟ هاي مشايخ الآن 10 شهدوا بأن لفلان على فلان دين، ثم بعد ذلك سلم المدعى عليها للمدعي هذا الدين 1000 ريال، بعد أسبوع أو أسبوعين ذهبوا إلى القاضي وقالوا، 8 منهم ذهبوا إلى القاضي وقالوا نحن شهدنا بذلك وقد كذبنا، هذا لا يتغير الحكم ولهذا لا يضمنون. لماذا؟ لأن العبرة لإيش؟ لمن بقي لا لمن رجع. الآن رجعوا 8 صحيح؟ لكن نصاب الشهادة باقي ولا هو باقي؟ فإن رجع واحد ضمن 9 كلهم، اشترك 9 في إيش؟ في النصف. واضح يا مشايخ؟ لأن العبرة بمن بقي، العبرة بإيش يا مشايخ؟ بمن بقي. ما يضمن الذي رجع ولا يضمن الذي بقي؟ الذي يعني العبرة عندنا دائما بمن بقي في المسألة، فإن بقي النصاب خلاص انتهينا، إذا بقي نصف النصاب فكلهم يضمنون بناء على أن الباقي نصف النصاب، لكن إذا كان الباقي يعني يكمل النصاب فعند ذلك لا يضمن الراجعون. نعم. قال والعبرة في الرجوع لمن بقي يعني من الشهود لا لمن رجع، فلو كان 3 فرجع واحد لا شيء عليه، فإن رجع آخر ضمن النصف، ضمن النصف يعني ضمن الأول والثاني، الأول والثاني. نعم. من الراجعين، يعني الراجعان هم اللذان يضمنان يا مشايخ النصف. نعم. قال وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة، رجل وامرأتان، هيا مشايخ أنا أعملوا ذهنكم لا تنظروا في الكتاب، أعملوا ذهنكم، رجع عندنا رجل وامرأتان شهدا، ثم رجعت امرأة، فماذا تضمن؟ الربع، لأن شهادة المرأة من نصف، صحيح نصف من شهادة الرجل، فامرأتان شهادتهما نصف، فإحداهما شهادتها إيش؟ الربع، شهادتها إيش؟ الربع. ولذلك قال وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال، وإن رجعتا ضمنتا نصفه. نعم. قال ولو شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا، يعني العشر نسوة كلهم رجعوا مع الرجل، كلهم رجعوا، فكيف الآن نقسم بينهم؟ الرجل نقول إيش؟ نقول له إيش؟ النصف، يقول له النصف، والباقي إيش؟ المرأة. هذا على قول، هذا في الحقيقة هذا القول كذلك وجيه، لكن الإمام رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك. الإمام رحمه الله تعالى قال ولو شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا، يعني الرجل والنساء، فعلى الرجل سدس الحق، على الرجل كم يا مشايخ؟ سدس الحق، وعليهن خمسة أسداسه، لأن الآن يا مشايخ العشرة هؤلاء عشر نسوة بكم يا مشايخ؟ كأنهم خمس رجال، كأنهم خمس إيش؟ رجال. فإذا كان هو السادس فرجع هو معه، فعند ذلك له السدس والخمسة الأخماس تتقاسمه النساء. شوف يا مشايخ، كلهم أراد أن يصل إلى العدالة. الآن الضمان كيف يكون؟ الإمام أبو حنيفة رجع إلى، نظر إلى واقع الأمر، وهو أن شهادة المرأة كل امرأتين برجل، فأصبحوا خمسة وهو سادسهم. الإمام أبو يوسف لا، نظر إلى أصل القضية، قال لا، أصل المرأة، أصل القضية هو أن الآن الرجل على نصف المرأة، فهذا الرجل الآن نصف والبقية النساء يتقاسمون الباقي. هذه عدالة وهذه إيش؟ واضح يا مشايخ؟ هكذا ننظر في الفقه يا مشايخ. الفقه هكذا، الفقه المقصود منه، الفقه المقصود منه الوصول إلى مقاصد الشريعة. المقاصد الشريعة يا مشايخ، ولذلك أنا في كثير من الأحيان أقول تدريس مقاصد الشريعة بصورة إجمالية قد يؤدي بنا إلى هدم الفقه، ومعرفة الفقه من غير تنبه إلى مقاصد الشريعة لا يوصلنا إلى مقصود الفقه. واضح؟ هذه عبارة يعني تحتاج إلى كلام طويل، لكن الفجوة التي نظر إليها المعاصرون الآن فجوة المقاصد. للأسف بعض المعاصرين لم يدرسوا ولا كتيبا في الفقه، لا أقول كتابا ولا إيش كتيبا، ثم يأتون ويكتبون بإملاءات من علم المقاصد، يعني يقولون الشريعة ترنو إلى المقاصد وإلى العدالة وإلى كذا، لكن واقع تطبيق العدالة لم يدرسوا كيف يطبق العدالة، فيظلمون الناس مع كونهم يريدون إيش؟ العدالة. وكذلك الفقيه الذي لا يعرف أن هذه الأمور المقصود منها العدالة، ربما يقول هذه الأقوال لماذا هي متضاربة، هذه الأقوال يعني لماذا الإمام أبو حنيفة قال كذا وإمام، والعدالة هي أمر واحد. نقول لا، العدالة هي في الحقيقة بعض الأحيان قد تكون نسبية، قد تكون أشياء مشايخ نسبية، يعني ربما يكون بنظري أن هذا يحقق العدالة والآخر يقول أنها لا تحقق إيش العدالة. أستأذنكم شيخ خمسة دقائق فقط إن شاء الله، ثم نصلي في المصلى إن شاء الله. إن شاء الله. قال وإن شهد، واضح هذه المسألة يا مشايخ، هذه مسألة مهمة تكون في أذهاننا إن شاء الله. قال ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين إيش؟ خاصة. الضمان على الرجلين إيش يا مشايخ؟ خاصة، لأنه وبهما تحقق النصاب، تحقق النصاب. قال شهد بنكاح أقل من مهر المثل ثم رجع، شهد بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجع، لا ضمان يا مشايخ عليهما. وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمن الزيادة يا مشايخ الزوج، لأنه الآن لما حصل الشهادة وحصل الدخول استحق المهر بالدخول، فإن كانت الشهادة بمهر المثل فهو المستحق، وإن كانت بأكثر من مهر المثل فإنه يضمن الزيادة، يضمن يا مشايخ الزيادة. طيب قال وفي الطلاق، يعني إذا شهد أنه طلق امرأته أنه طلق إيش يا مشايخ؟ امرأته. إن كان قبل الدخول، يعني إن كان الطلاق قبل الدخول ضمن نصف المهر، يعني الآن رجع شهد ثم إيش؟ رجع. وإن كان بعده لم يضمن، لأنه بالدخول تعلق المهر بذمة الزوج، تعلق المهر بذمة إيش يا مشايخ؟ الزوج. طيب، وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية لا القصاص، يعني شهود القصاص قالوا فلان قتل فلانا كذا وكذا وقتل وقتل فلان اقتص منه، ثم بعد ذلك رجعوا. هذه مسائل عظيمة يا مشايخ. فالآن ماذا يضمنون؟ هل يقتص منهم؟ الذي عليه المذهب قالوا أنه يضمنون إيش يا مشايخ؟ الدية. هناك يعني قول آخر في لزفر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا. يعني يا مشايخ الآن عندنا شهود الأصل وشهود إيش؟ الفرع. شهود الفرع شهدوا على شهود الأصل أنهم أشهدوهم أن فلان عليه دين فلان، بعد ذلك بأيام رجع شهود الفرع، فمن الذي يضمن؟ شهود الأصل أو شهود الفرع يا مشايخ؟ شهود الفرع، لأنهم الآن كانوا علة في إيش؟ في الحكم، علة في الحكم. يعني يا مشايخ القاضي ليس مخيرا إذا توفرت البينات، خلاص القاضي إذا وجدت عنده البينات فهو الآن مجبر على القضاء، واضح يا مشايخ؟ الآن ما هو السبب ما هي العلة في القضاء؟ حكم القاضي، ولكن ما هو السبب المباشر؟ الشهادة. السبب المباشر هي إيش يا مشايخ؟ الشهادة. ولذلك قال وإذا رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع لم يضمنوا. هذا الآن قال وإذا رجع شهود الفرع إيش؟ ضمنوا. وإذا رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود إيش؟ الفرع لم يضمنوا، يعني لم يضمن شهود إيش؟ الأصل، لأنهم أنكروا التسبب. أنكروا إيش يا مشايخ؟ التسبب. الآن هم أصبحوا سببا بعيدا، وشهود الفرع أصبحوا سببا إيش؟ قريبا. فعند ذلك لم يضمن شهود الأصل في هذه الصورة، ولا ضمان كذلك على الفروع. يعني عندنا الآن يا مشايخ صورتان، صورة رجع فيها شهود الفرع فهنا يضمنون، الصورة الثانية رجع شهود الأصل وقالوا نحن لم نشهد شهود إيش؟ الفرع. فالآن من الذي يضمن؟ قالوا لا ضمان على أحدهما، لا ضمان على أحدهما. وهناك يعني تفصيل في المسألة، يعني عند بعض الشراح قالوا إذا كان هناك يعني نوع من الفساد أو عرفوا بالتلاعب أو كذا، فهناك يعني قضايا أخرى يكون من باب التعزير وغير ذلك. نعم. قال ولا ضمان على شهود الإحصان، ولا ضمان على شهود إيش يا مشايخ؟ الإحصان. ها، من يفسر هذه المسألة يا مشايخ؟ ولا ضمان على شهود الإحصان. الآن يا مشايخ عندنا في الزنا نحتاج إلى شاهدين، صحيح يا مشايخ؟ نحتاج إلى شهود أربعة لأجل الشهادة على نفس الزنا، ثم بعد ذلك نريد أن نقول هؤلاء بكر أم ثيب، واضح يا مشايخ؟ فإذا شهد شاهدان بأن فلانا محصن يعني ثيب، فالآن يقام عليه إيش؟ يقام عليه الحد، واضح يا مشايخ؟ يعني الرجم، صحيح يا مشايخ؟ هو كلاهما حد، لكن بالنسبة للبكر يقام عليه الجلد، وبالنسبة للمحصن يقام عليه إيش؟ الرجم. الآن يا مشايخ هذا الذي شهد بالإحصان بعد عدة أيام قال أنا أرجع عن شهادتي وأرجع عن هذه الشهادة، أنا كذبت في ذلك، فالآن هل يضمن أو لا يضمن؟ قالوا هنا لا يضمن، لأن في الحقيقة الحد سببه المباشر هم الشهود الأربعة، وهو قد شهد بإيش؟ بشرط لإقامة الحد، وهو إيش؟ الإحصان. والشرط علامة على الحكم وليس مؤديا إلى الحكم، فإذا كان علامة على الحكم فعند ذلك إذا رجعا لا يضمنان، لأن الضمان إنما يكون على صاحب العلة أو المتسبب مباشرة، أما من كان طريقا إلى العلة أو كان طريقا إلى السبب فإنه لا يضمن، لأنه مجرد علامة وشرط وليس سببا محض، وليس سببا مؤديا إلى الحكم. وهذه مسألة أصولية عندنا في علم الأصول يا مشايخ، في أصول الحنفية يفرقون بين العلة وبين السبب وبين الشرط وبين العلامة، هذه أمور أربعة الكلام فيها يطول، لكن هذا يعني تطبيق على ذلك، تطبيق على ذلك. قال: وإن رجع شهود اليمين وشهود الشرط فالضمان على شهود اليمين. وإن رجع شهود اليمين وشهود يا مشايخ الشرط فالضمان على شهود اليمين. يعني الآن يا مشايخ عندنا شهود اليمين وشهود الشرط. عندنا يمين، اليمين يا مشايخ مثلا تعليق، مثلا قال السيد لعبدي: إن دخلت في هذه الدار فأنت معتق. هذا الآن يا مشايخ شهد شاهدان أنه قال هذا اللفظ، ثم بعد ذلك شهد شاهدان أن فلانا دخل إلى الغرفة. إذا الآن عندنا شهود اليمين وشهود الشرط، يعني شهود وقوع الشرط، ثم بعد ذلك رجع الشهود، يعني إما أن يرجع شهود اليمين أو شهود الشرط، أو نقول رجع جميعا. فالآن الضمان على من؟ هل الضمان على شهود اليمين أم على شهود الشرط؟ قالوا الضمان على شهود اليمين، لأنهم أصحاب العلة، أصحاب إيش؟ العلة. وأما أصحاب الشرط فهم أصحاب العلامة، أصحاب العلامة، فعند ذلك تكون العبرة بأصحاب العلة لا بأصحاب الشرط. ولذلك قال: وإن رجع شهود اليمين وشهود الشرط فالضمان على شهود اليمين. وإذا رجع المزكون ضمنوا، المزكون يا مشايخ إذا رجعوا قالوا: نحن كنا زكينا فلانا وفلانا لكن نرجع في التزكية، ضمنوا، لأن في الحقيقة التزكية علة العلة، التزكية علة إيش يا مشايخ؟ العلة. كما أنه إذا حفر شخص حفرة ثم أتى شخص ورد شخصا في هذه الحفرة، فإن المردي له هو الذي يكون ضامنا دون صاحب الحفرة. لماذا؟ لأن المردي الآن هو علة العلة، علة إيش يا مشايخ؟ العلة، فعند ذلك يضاف الحكم إليه. فكذلك هنا المزكون يضاف الحكم إليهم لأنهم هم الذين عدلوا الشهود، فعند ذلك هم الذين يضمنون، هم الذين يضمنون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه كتاب الوكالة وما يتبعه من الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن التفاعل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.